بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 56 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد العزيز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، استدلنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لابتداء. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أنه يريد أنه أن يريد ومن الممتنع أن يريد أن يريد خلاف حقيقته وظاهره، ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعنية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ طيب، هذه يعني تابعة لما سبق في مسألة حقيقة الكلام، وأن المتكلم إذا تكلم بكلام وهو يريد البيان والإفهام فإنه يجعل كلامه واضحا ويقرنه بما يريد، لأن تفسير الكلام هو بيان مراد المتكلم. تفسير كلام الله عز وجل وهو القرآن المقصود به بيان مراد الله فيما تكلم به وأوحاه. تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتم الوصول إلى المراد؟ كيف يتم الوصول إلى هذا المراد؟ سبق في الدرس الماضي أنه بيّن ذلك، أن ذلك يكون بعدة طرق: أن يصرح بالمعنى الذي يريده ويقول أنا أقصد المعنى الفلاني، والحالة الثانية والطريقة الثانية أن يأتي بالألفاظ التي تدل على المعنى الظاهر. الحالة الثالثة، وهذا الذي يقع كثيرا في المسائل المختلف فيها كمسألة الرؤية ونحوها، أن يأتي بالمؤكدات وضرب الأمثال الموضح. وعلى هذا فلا يجوز تأويله، والتأويل يفتح الباب كما قلنا إلى تأويلات لأمور مستيقنة. ومن هنا فإنه ما من طائفة من الطوائف إلا وعندها في كتاب الله عز وجل أمور مستيقنة، فلو أن الباب أي باب التأويل فتح لساغ لكل طائفة أن تؤول ما تقوله الطائفة الأخرى، وسينتهي الأمر إلى أن القرآن والسنة يصبحان لا حقيقة لهما، لأن المعطل يحتج بآيات، والقدر يحتج بآيات، والرافض يحتج بآيات، والخارج يحتج بآيات، والمعتزل يحتج بآيات، والناصب يحتج بآيات، والسني يحتج بآيات. فلو أننا قلنا بهذه الطريقة التي تفتح باب التأويل من غير موازين، تضبط المراد بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لانتهى الأمر إلى تأويل الحقائق المتفق عليها. وقد سبق أن بينا أن من فتح باب التأويل سينتهي به الأمر إلى تأويل الأشياء المتوقنة. وفعلا الباطنية انتهى بهم الأمر إلى تأويل الشريعة، يعني الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه ليست على ظاهرها، لها تأويلات باطنية. الوضوء له تأويلات، يعني بمعنى أنه سينتهي بالإنسان إذا فتح باب التأويل إلى أن يؤول كل شيء فيصبح كتاب الله لا يدل على حقيقة أبدا. طيب إذا تبين بطلان هذا، هنا هم اعترضوا الآن باعتراض قرأه أخوكم قبل قليل، وهو إنه هناك للكلام حقيقة ومجال، هناك شيء مستخدم في اللغة العربية اسمه الحقيقة والمجال، ومن ثم فنحن نقول هكذا هم يقولون، نعم، إنه إذا استحال حمل الكلام على حقيقته وظاهره وجب حمله على المجاز، فيكون المراد هو المجاز. وعلى هذا فتكون المسألة ليست من باب التأويل اللي هو التحريف، وإنما نقول الكلام بدل أن يدل على الحقيقة دل على المجاز، وفي اللغة العربية وفي البلاغة العربية استخدام لهذه القبيل. هنا الجواب سيكون لشقين. الشق الأول هو قضية الحقيقة والمجاز، متى نشأت، وهل المجاز موجود في كتاب الله عز وجل وعند السلف الصالح، وهل هو موجود في اللغة العربية ونحو ذلك، يعني هل المجاز موجود في القرآن فقط، في القرآن واللغة العربية، أو المجاز موجود في اللغة العربية وليس موجودا في القرآن. فيه اجتهادات للعلماء وبحث لهذه المسألة. والكلام على قضية المجاز طويل، لكني سأحاول أختصر هذه المسألة من خلال يعني بعض الجوانب فيها. فنقول بالنسبة لي قضية المجاز، المجاز مصطلح نشأ متأخرا، كما نشأت مصطلحات البلاغة والنحو وبعض مصطلحات الحديث ونحوها، نشأ متأخرا، فلم يكن مصطلح المجاز موجودا في القرن الأول، يعني زمن الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو القرن الأول، لم يكونوا يستخدمون إلا اللهم عبارة يجاز يجوز، مثل وجاوزنا ببني إسرائيل، أو أن هذا يجوز وهذا لا يجوز، يجوز هذا إلى آخره. لكن كمصطلح للمجاز في مقابل الحقيقة إنما نشأ متأخر. ويأتي بعد ذلك قضية أخرى مهمة، وهي أن الأئمة رحمهم الله تعالى والعلماء الذين تكلموا في هذه المسألة ليس عندهم إشكال في المصطلحات الحالية، إنما عندهم إشكال لما يستخدم المصطلح الحالي لحرف الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة بحيث يتبنى أهل البدع. ومن هنا العلماء رحمهم الله تعالى ما قالوا شيء في مصطلحات النحو ولا مصطلحات علم الحديث ولا المصطلحات المتعلقة بالبلاغة ولا المصطلحات الأصولية ولا غيرها. كثير من المصطلحات نشأت ويعني اتفق العلماء أو يعني جرى بينهم شبه يعني اتفاق على مصطلحات معينة، والعلماء ما تكلموا بها، وما قالوا والله هذه المصطلحات مبتدعة لم تكن موجودة، وإنما الكلام في الحقائق. ما دامت هذه المصطلحات تعين على فهم العلم فلا بأس بها. يعني مثلا النحو بكل تفاصيل، حال، تنوين، مستثنى، مفرغ، ما هو مفرغ، الفاعل، المفعول، نائب الفاعل إلى آخره، صحيح أصولها وقواعدها على المنهج الصحيح، جاءت يعني بها دلائل الكتاب والسنة التي هي حاكمة على هذه القواعد كلها، لكن كمصطلحات وهذا يسمى كذا وهذا يسمى كذا لم يتكلم العلماء، بل العكس، العلماء رحمهم الله تعالى تبنوا هذا العلم وجعلوه من علوم الآلة ودرسوه وألفوا فيه الكتب إلى آخره. إذن ما في مشكلة في المصطلحات، وإنما الإشكال حين يكون هناك مصطلح ترد به نصوص الكتاب والسنة، مثل مصطلح المجاز. إذن لو قال قائل لماذا المجاز، ليش المصطلحات الأخرى؟ نقول المجاز لأنه استخدم لرد نصوص الكتاب والسنة في مسائل الأسماء والصفات، واستخدمها غيرهم في مسائل حتى الشريعة والدين. يعني حتى الباطنية يقول لك الصلاة لا حقيقة ولا مجاز، فالمقصود بقوله أقيموا الصلاة ليست هذه الصلاة وإنما لها مجاز معنى آخر، ربطوه بالدعوة الباطنية الفاطمية الإسماعيلية. طيب إذا تبينت هاتان المسألتان، ننتقل إلى مسألة ثالثة تتعلق بالمجاز، وهي إن العلماء الذين ذكروا في بعض كتبهم ومؤلفاتهم بأن المجاز غير موجود في القرآن وشنوا الغارة عليه كما فعل بعض العلماء، ويعني على رأسه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، فإن هؤلاء لهم في شنهم هذه الغارة على المجاز وجهان، أحدهما وجه ذكرناه قبل قليل وهو السبب الذي من أجله شن الغارة. السبب الذي من أجله شن الغارة أن المجاز استخدمه أهل البدع وركبوه وجعلوه طاغوتا كطاغوت العقل الذي ترد به النصوص، فصاروا يردون النصوص بالمجاز كما قال هذا المعترض الذي قبل قليل. قال النصوص الواردة في الرؤيا نحملها على المجاز ونقول هي العلم أو هي ما يكون في القلب من إيمان ولا. وهكذا استخدم هذا الطريق. ومن ثم ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة لما ذكر الطواغيت ذكر منها وأفرده بفصل طويل طاغوت المجاز، والسبب هو ما ذكرناه وهو أن هؤلاء استخدموه. السبب الثاني الذي من أجله بحث الأئمة رحمه الله مسألة المجاز هو أنه لأنه مصطلح صار مجملا مشتبها يستخدم في الحق ويستخدم في الباطل، أراد الأئمة أن ينقضوه من أساس، فتكلم العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن مسألة الحقيقة والمجاز هذه لا يملك أحد تحديدها. كيف لا يملك أحد تحديدها؟ يعني عند البلاغيين وش يقول لك؟ يقول لك الحقيقة مثلا هذا اللفظ يراد به الحقيقة، والمجاز يراد به معنى آخر. طيب أنت تتكلم لغويا، فيأتي السؤال من الذي يحدد أن هذه اللفظة يراد بها الحقيقة وتلك يراد بها المجاز؟ من هو؟ من هو الحاكم؟ لا يوجد. يعني من الذي يفصل بحيث أن هذه اللفظة حقيقتها كذا ومجازها كذا؟ لا يوجد، خاصة إذا علمنا أن اللغة العربية واسعة في مدلولاتها، وسعة اللغة في مدلولاتها تجعل اللغة العربية قد ترد أحيانا بهذا المعنى وقد ترد أحيانا بهذا المعنى. لكن يأتي السؤال، من هو الذي يقول هذه حقيقة وهذا؟ دعوني أعطيكم أمثلة لأن المسألة لا بأس أن نقف معها هنا. يعني مثلا، أو جاء أحد منكم من الغائط، تجي لأهل اللغة وغيرهم يقول لك الغائط حقيقته المكان المنخفض، ثم استخدم مجازا على الخارج الغليظ من الدبر. يأتي السؤال هنا، يعني من الذي استخدم، يعني من الذي جاء وقال هذه حقيقة وهذه مجاز؟ تعال جيب لي اللغة. تبي تقول لي مثلا أئمة اللغة، أئمة اللغة ما قالوا هذا، أئمة اللغة المتقدمون الذين يحتج بكلامهم إلى منتصف القرن الثاني، هؤلاء ما ذكروا هذه، ما قالوا هذه حقيقة، بل لم يستخدموا مصطلح الحقيقة والمجاز، وإنما قالوا هذه الكلمة يكون لها معنى كذا وكذا وكذا، بمعنى أنهم شرحوا معناها، لكن ما قالوا هذه حقيقة وهذه. طيب تقصد مش أئمة اللغة، تقصد العرب الأقحاح الذين استخدموها؟ نقول تعالى ائتنا بأول من استخدم كلمة غائط إن المقصود بها المكان المنخفض. من هو؟ ما تستطيع تأتينا بأحد. فهمتم هذا؟ يعني النتيجة ما هي؟ النتيجة لو فرض أنه جاك واحد وقال لك أنا أعكس المسألة بالمثال السابق فأقول الغائط حقيقته ما يخرج من الإنسان من الحاجة، ثم استخدم مجازا في المكان المنخفض، ممكن هذا ولا ما ممكن؟ ممكن. يعني نعكس ونقول نعم الأصل أن هذا سماه العرب غائط، ثم لما كان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يذهب إلى مكان يستره من مطمئن الأرض سمي هذا المكان غائط. ما يستطيع أحد من كل من يدعي المجاز أن يعطينا دليل على أنه العرب استخدموا هذا في الحقيقة وذاك، لا يوجد. مثلا أسد، قالك أسد الحيوان المعروف هذه حقيقة والرجل الشجاع مجاز. قلنا طيب من الذي سمى هذا الحيوان أسد؟ ايتونا أول واحد سمى أسد مين هو؟ ما عندكم دليل. فلو فرض أنه، لاحظوا معي، أنه قال قائل على أعكس وأقول إن العرب كانوا في الجاهلية في غزواتهم وغيرهم كانوا يسمون الرجل الشجاع أسد، ثم لما رأوا، لأن الجزيرة العربية ليس فيها أسود، ما كانت تعرف الأسود، ثم لما رؤيت الأسود في بعض البلاد ورأوا أن هذا حيوان ضخم وملك الغابة والوحوش وغير ذلك، إيش سموه؟ أسد مجاز. ممكن هذا ولا ما ممكن؟ ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن. ولا أحد يستطيع يقول لا هذا ما هو صحيح. لماذا؟ هكذا قال العلماء، لأنه لا يملك أحد أن يعطينا مفردات اللغة العربية من أولها إلى آخرها ليقول هذه حقيقة وتلك مجاز. وإنما الأمر المعروف في اللغة العربية إن اللغة العربية واسعة، العرب يتجوزون في الكلام يتوسعون، ومن ثم صارت اللغة العربية واسعة لها استخدامات، وأحيانا اللفظة تستخدم في المعنى وضده، وأحيانا اللفظة تدل على عدة معاني من باب المشترك اللفظي فقط، وأحيانا اللفظة تدل على عدة معاني من باب المتواضع، يعني لفظة واحدة وتدل على معاني متفاوتة. فقال العلماء رحمهم الله تعالى: قولكم إن هذا حقيقة وهذا مثل، ايتونا بالدليل، فضلا عن أن تفسروا كلام الله وتقولوا هذا حقيقة ومجازه. واضح يا مشايخ؟ أعطيكم مثال أيضا علشان بس ما نقتصر على حقيقة ومجاز، وإنما نأتي إلى المجاز المرسل مثل مجاز الحرف. إيش يقول أهل التأويل في قول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك؟ يقولون هذا مجاز، مجاز مرسل فيه حذف كلمة معروفة باللغة العربية، المقصود وجاء أمر ربك. قالوا: والذي حملنا على المجاز استحالة أن يراد بالظاهر الآية بأن الله يستحيل عليه الفعل لأنه من حدود الحوادث، ففسروا الآية وحملوها على المجاز اللي هو المجاز المرسل، وسبب إحالتهم على هذا المعنى استحالة إرادة المعنى الظاهر في الآية. ماشي هذا؟ طيب. قالوا: وجاء ربك، المقصود وجاء أمر ربك، وهذا مجاز مرسل. ماشي هذا ولا لا؟ قالوا: ودليلنا في اللغة العربية قوله تعالى: واسأل القرية، لأن القرية هنا مجاز، والمقصود اسأل أهل القرية، لأن القرية لا تسأل وإنما الذي يسأل أهله. انتبهوا معي في هذه المسألة. الكلام هنا احتج على تفسير آية بآية أخرى، وقد يحتج أحيانا في اللغة العربية يعني خارج القرآن الكريم ويقول هذا مجاز، لكن أما وقد احتج بآية ليست في باب الصفات، خليكم معي، يعني الآية التي هي موطن الخلاف في الصفات وهي قوله تعالى: وجاء السلف قالوا: الله يجيء يوم القيامة كما يليق بجلاله وعظمته، ونحمل ظاهر الآية على الحقيقة وأنه مجيء حقيقي لرب العالمين كما يليق، كما أنه يأتي وينزل ويفعل ما يشاء ويخلق أيضا تحمل على الحقيقة. قال أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وجمهور الأشاعرة والماتريدية: لا تحمل على حقيقة، وإنما هنا مجاز، والمقصود أن الذي يجيء هو أمر الله، فمعنى قوله تعالى: وجاء ربك، أي جاء أمر ربك. ما الذي حملكم على ذلك؟ احتجوا بآية أخرى ليست في باب الصفات وهي واسأل القرية. ولهذا لو أن مصطلح المجاز الذي أتى فيما بعد جاء في مثل هذه الآية لما أشكل ذلك على السلف. لماذا؟ لأن القول أنه اسأل القرية أو اسأل أهل القرية لا يؤدي إلى فساد اعتقاد ولا إفلا إلى فساد معنى فيما يتعلق بمدلول الآية في قصة يوسف. لكن لما أنا أريد أن أبطل المجاز في الآية بأدلة أخرى نقول أيضا نبطله حتى من خلال مصطلح المجاز الذي قلتم به، فنعود إلى دليلكم في قوله تعالى: واسأل القرية، فنقول: من قال لكم إن القرية حقيقة في البنيان، مجاز في الأهل في سكانه. من قال هذا؟ إيتونا بأحد من أهل اللغة العرب الأقحاح، علماء اللغة الذين كتبوا في اللغة، إيتونا بدليل يدل على أن العرب أول ما استخدموا القرية بالبنيان، وهذا هو الحقيقة. ثم استخدم مصطلح القرية على سكانها وأهلها. ما حد عنده دليل على هذا؟ دليل لغوي؟ أيوه. ولهذا نقول كما قلنا قبل قليل، ما رأيكم لو عكسنا وقلنا القرية حقيقة في أهلها، مجاز في البنيان؟ وسنجد عندنا من الأدلة أقوى من القول الأول. كيف؟ سنقول إنه أصلا لا تنشأ قرية إلا بأهلها، والقرية هم القوم المجتمعون، فهؤلاء المجتمعون مثل قديمنا البدو الرح اجتمعوا في مكان أرادوا أن يستقروا فيه، تنشأ بعد ذلك البنايات، يبدأون يبنون ويستقرون. إذن ما المانع أن يكون القرية أصل في إيش؟ في أهلها، مجاز في بنيانها. فلما استقر أهل القرية وبنوا البنيان وغير ذلك غلب فيما بعد، فصاروا يسمون القرية ولو ما فيها أحد يسمونها قرية، كما قال قرية خاوية على عروش، أو كالذي مر على قرية خاوية على عروش. لكن الأساس اللغوي للقرية إنما يبدأ في أهلها. إذن قوله تعالى واسأل القرية، إذا قلنا أهلها حملناه على الحقيقة ولا على المجال؟ حملناه على الحقيقة، على هذا القول الثاني حملناه على الحقيقة، ولا نحتاج بهذه الآية إلى مجال، ولا يحتاج نقول أهل القرية. ليه؟ لأن كلمة القرية المقصود بها أصلا في اللغة العربية هم أهلها. وبهذا يتبين بطلان دعوة إيش؟ دعوة المجاز. هذا الذي قرره العلماء. وأنا أردت من هذا البيان أن أبين أن المسألة فيها حجج، فيها دلالات، وليست كما يفهم البعض إن هؤلاء والله أنكروا المجاز لأنه مصطلح جديد فقط يخالف يعني مذهبهم وعقيدتهم فأنكروا مصطلح المجاز. هم أولا ليس عندهم مشكلة مع المصطلحات، وثانيا أنكروه لأنه استخدم في رد النصوص، ثم إنهم ثالثا ناقشوا المسألة مناقشة عقلية وقالوا تحديد المجاز من عدمه إيش هو؟ ليس عليه دليل، ليس عليه أن تقول المراد من هذا الحقيقة والمجاز، ما في دليل عليه. ثم أخيرا اللغة العربية لغة واسعة، واسعة ذات دلالات تفوق جميع اللغات في العالم، فهي تستخدم في هذا المعنى وتستخدم في هذا المعنى. وأيضا يعني البيان والتعبير والخيال، خيال الإنسان إلى آخره، فهو يعني إذا تحدث لكتب واسع، وهذا من عظمة اللغة العربية. طيب لكن انتبهوا معي، إذا أردنا أن نتكلم في قضية المجاز فيما يتعلق بتفسير كتاب الله عز وجل، فهنا لابد لنا من قواعد وقيود أخرى، لأن كتاب الله عز وجل هو وحي، وكما قلنا بيان وإخبار وأحكام، فلا يجوز مثلا لأحد أن يتعامل مع القرآن الكريم كما يتعامل مع قصة أدبية كما يفعل بعض الزنادقة، واحد من الكتاب تكلم عن الفن القصصي في القرآن الكريم وانتهى إلى أن الفن القصصي هو فن خيال كما يتخيل القصاصون، ما يعبر عن حقائق. وهذا لا شك ضلال مبين. وهذا رجل ألف كتاب الفن القصصي في القرآن الكريم، محمد خلف الله أحمد، وأثار ضجة في مصر قديما، وصارت عليه ردود ومناقشات. لماذا؟ يعني لما تتعامل مع القرآن الكريم كما تتعامل مع أي كتاب آخر يؤلفه البشر، هنا يصبح الأمر بالنسبة لهذا القرآن العظيم بالنسبة لك لعبة. ولهذا لما بدأ هؤلاء يستخدمون التأويل والمجاز وإلى آخره، صاروا يتكلمون عن كتاب الله عز وجل كما يتكلم أي واحد من الناس عن أي كتاب من كتب البشر الذين يخطئون ويصيبون، بينما هذا القرآن محكم فيه إحكام وبيان وتفصيل وهدى ونور واضح مثل الشمس. طيب، ننتقل بعد هذا إلى الكلام الذي قاله هذا الرجل في اعتراضه. لاحظوا معي لما يأتي ويقول: نحن لما استحالت الحقيقة حملناه على المجاز، فنحن إنما نفسره بمدلوله اللغة. انتهينا من قضية المجاز، وقضية المجاز والخلاف فيها إنه هل في القرآن مجاز أو في اللغة العربية مجاز أو نحو ذلك. الخلاصة إنه القضية كمصطلح لا إشكال. ثانيا، هل في القرآن مجاز؟ الخلاف واسع، هؤلاء لهم حججهم وأولئك لهم حججهم. ثالثا، استخدام مصطلح المجاز لا إشكال فيه إذا لم يكن مستخدما في رد النصوص المحكمة في كتاب الله عز وجل. ما هي النصوص المحكمة؟ متعلقة بالصفات، المتعلقة باليوم الآخر، المتعلقة بالجنة، المتعلقة بالنار، المتعلقة بالأحكام الشرعية، المواريث، الصلاة، الزكاة، الحج، الجهاد إلى آخره. فإذا لم يستخدم المجاز في رد النصوص فالأمر أمر اصطلاحي. ولهذا لو أننا سلمنا من استخدام المجاز في رد النصوص فقضية المجاز في اللغة العربية أو أنه يكون في القرآن مجاز على مصطلحهم ما فيه إشكال. هذه خلاصة المسألة. لكن الذي نحب أن ننبه إليه أن من أنكر وجود المجاز في القرآن لا يعني أنه ينكر الحقائق، لأن بعض الناس يقول لك كيف يا هذا معروف، معروف الأسد الحيض المفترس، الرجل الشجاع مجاز، معروف يا أخي، هذا يعني ما ينكره إلا إنسان لا يفقه اللغة العربية متحجر. يقول لا، هم أنكروه من خلال أدلة علمية لغوية دقيقة، إنه تحديد الحقيقة والمجاز لا يملكه أحد. إذا لا يمكن لأحد أن يتحكم ويقول يقصد بهذا حقيقة وذاك مجاز، ما أحد يمكن. أما أن اللغة العربية واسعة، نعم اللغة العربية واسعة وفيها تشبيه، أليس كذلك؟ مثلهم كمثل الذي، شوف عظمة الأمثال في كتاب الله عز وجل، لا يمكن أن يقاس بأي مثل يؤتى به في اللغة العربية. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. شوف كيف سيكون البر بالوالدين إلى هذا الأساس، إلى هذا المثال العجيب الذي يصور هذا الإنسان بهذا اللطف لهذين الوالدين الشيخين الكبيرين، واخفض لهما جناح الذل. ليه؟ لأن الإنسان عنده عنفوان، يرد الكلمة بكلمة، لا يقبل الإهانة، لكن عند والديه لا، ذليل، ينبغي أن يكون ذليل طبعا ما لم يأمره بمعصية الله، لكن في بره بهما ذليل. ومن هنا فهو لا يقابل إساءتهما بإساءة، بل يقابل إساءتهما بإحسان، ولا يقابل الكلمة بكلمة مثلها، وإنما يقابل الكلمة بالاعتذار. فأنت إذا جئت إلى القرآن وعظمة القرآن، إنما إذا وصل الأمر إلى أن تستخدم قضية المجاز لرد النصوص وتحريف كتاب الله عز وجل، فهذا الباب نقول يجب أن يغلق، شبيه بباب التأويل الذي ذكرنا، طاغوت التأويل، طاغوت العقل، طاغوت المجاز. طيب، لما يأتينا واحد ويقول كما في المثال الذي معنا إنه والله يعني النصوص الواردة في الرؤية، رؤية الله عز وجل، هذه يجب حملها على المجاز، فكيف تجيبون؟ نحن نقول هذا الحمل على المجاز لا يصح بالنسبة لنصوص الرؤية والصفات. لماذا؟ قال لك للأمور التالية، لا يصح حمله على المجاز للأمور التالية. الأمر الأول لا يصح حمله لأن من أراد أن يصل إلى مراد المتكلم بها فلا بد أن يقطع بأن ما أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يكون حقا وصدقا، وعليه فلا يجوز لأحد أن يقول خلاف الحق. انتبهوا معي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ما الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أراد الحقيقة، وهي الرؤية الحقيقة. هل يجوز لأحد أن يقول لم يرد الرؤية الحقيقية وإنما أراد العلم؟ نقول هذا كذب على الرسول. الثاني أن هذه النصوص جاءت بالمؤكدات كما سبق التي تدل على المعنى المراد، وهذه المؤكدات مؤكدات سبقت الإشارة إليها. إنكم سترون ربكم، وفي آية القيامة إيش؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، جعلها في الوجه، والوجه إذا قلت انظر بوجهك لا يمكن يكون إلى نظر في حينيه، لا يكون بمعنى الانتظار. وجوه يومئذ ناظرة إلى، عدها بإلى، وبعدين قال إلى ربها ناظرة. إذن نصوص الكتاب ونصوص السنة تدل المؤكدات على أنه أراد الحقيقة ولم يرد غيرها، وحينئذ فمن حرف وأتى بالمجاز ومنع من الحقيقة فهو مصادم لهذه النصوص وراد لها. وقد سبق أن أشرنا إلى مسألة لابد أن نذكر بها، وهي أن هؤلاء المنحرفين يحملون كلام علمائهم على الحقيقة، ثم إذا جاء كتاب الله عز وجل حملوه على المجاز. يعني إذا كنت منصفا، إذا كنت منصفا فحتى مشايخك الذين استقيت منهم هذه التأويلات ليش ما تحملها على المجاز؟ وأنهم أرادوا بها خلاف ظاهرها. لكن للأسف الشديد صاحب الهوى تجده متناقض. الأمر الأخير المتعلق بهذه المسألة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد البيان والإيضاح، وهذا لا يكون إلا بأن نأخذ بما دلت عليه ظاهر النصوص. يعني هل يجوز أن يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم التعميم على الناس؟ هل يجوز أن يريد النبي صلى الله عليه وسلم غير الحقيقة ثم يأتي بهذه المؤكدات التي تدل على الحقيقة؟ هذا لا يكون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أن أوحى الله عز وجل بهذه النصوص، القرآن الكريم من عند الله والسنة وحي يوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن في هذه المسألة ما يؤكد الحقيقة، هل يجوز لأحد أن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد عجب بيان الحقيقة، أراد إن الناس يأخذون المعنى البعيد المجازي المؤول؟ والله لا يقول به عاقل، والله لا يقول به عاقل. إنسان يفقه ما يريد. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك عدم الرؤية، هذا لا يقول. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد خلاف المعنى لذكره ولبينه، لكن كل النصوص تجدها دالة على هذا. ليه؟ لأنه بيان، وهذا معنى أن القرآن محكم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم تجد كلامه يؤيد بعضه بعضا لا يتناقض، إنما التناقض يكون في كلام البشر الذي يقول قولا اليوم ثم ينقضه غدا، لكن كلام الله عز وجل محكم كله مؤتلف غير مختلف. فهل يعقل أن يكون في كلام الله عز وجل المحكم هذا ما يراد به خلاف حقيقة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. طبعا أحيانا الإنسان يريد التعليم، وفعلا إذا أراد التعليم يستطيع أن يستخدم الكلام المعمم. أحيانا الإنسان يريد التعبير فعلا يعمم، لكن السؤال الوحي المبين كتاب وسنة أريد بها التعمية ولا أريد بها البيان؟ قطعا أريد بها البيان. الذي يعرفه الناس على مختلف مستويات، فتبين بهذا أن هذا الذي قالوه إنه مجاز هو مخالف لقواعد اللغة العربية، ومخالف لإجماع الأئمة، ومخالف لدلالات الكتاب والسنة، ومخالف لمراد المتكلم بهما، ومخالف أيضا لما نعلمه من أن دين الله عز وجل إنما جاء بيان وهدى للناس. تفضل يا شيخ. وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبهات والتأويلات الفاسدة، أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره. طيب قبل أن يعارض، هذه مسألة عظيمة ذكرها الطحاوي رحمه الله، لأن هذا كلام الماتة، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله. هذا كلام الإمام الطحاوي، وأن مثل هذه المسائل لابد فيها من التسليم، وإذا اشتبه عليه أمر رده إلى عدل. إذا لا سلامة للدين إلا بالتسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أي لابد من التسليم والخضوع لنصوص الكتاب والسنة. وهذا الذي سار عليه الصحابة والتابعون والأئمة، ومن رماها بالتأويلات والتحريفات والشكوك ونحو ذلك فهذا الذي هو غير مسلم للنصوص. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. هذا الكلام يقال عوض النصوص، لا يؤمن الإنسان حقا بين الإيمان حتى يسلم نصوص الكتاب والسنة ويؤمن ويصدق ولا يكون في قلبه شك ويسلم لها تسليما. هذا هو الاتباع الحقيقي. أما من دخل باب التأويل والتحريف فهذا غير مسلم للنصوص، ومن لم يسلم للنصوص فقد غرس في قلبه ونفسه بذور الشك والانحراف والبدعة وربما الزندقة والكفر بالله. من جاء ليقول هذه النصوص تحتاج إلى تأويل، هذه النصوص لا تقبل إلا إذا العقل وافق عليها، هذا كله من باب رد النصوص. والمسألة والحمد لله واضحة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقرر الشارح قاعدة عظيمة هنا، وهي أنه لا يمكن أن يتعارض العقل والنقل. النقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع عقل صحيح. فإذا كان النقل صحيحا دالا دلالة صريحة فلا يمكن أن يتعارض مع عقل صحيح. العقل موضوع. أما إذا كان النقل غير صحيح فمحتمل. أما أن يتعارض فلا يمكن أن يقع بينهما تعارض. هذه قاعدة مهمة جدا، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مفتتح كتابه موافقة صحيح المنقول وصحيح المنقول الذي طبع باسم تعارض العقل والنقل، انه لا يمكن ان يتعارض العقل الصريح مع النقل الصريح ابدا. اما ان يكون النقل غير صحيح او يكون العقل غير صحيح. لكن اذا عجز الانسان وصارت المسألة مسألة توهم، يتوهم ان هذه النظرية العقلية او هذا العقل يخالف النقل، فأيهما يقدم عند التوهم؟ قطعا يقدم الموثوق به وهو النقل. وهذا الذي قرره الأئمة رحمه الله لسلامة دينك سلم للنصوص. فإذا فرض ان العقل خالفها قطعا في العقل ولا قطعا في النقل الصحيح. هنا سيدخل الشيخ رحمه الله تعالى مسألة مهمة، تفضل اقرأها علشان نشرحها. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدلا. نعم، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه. نعم، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل، لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال، فضلا على أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قادحا في العقل. قادحا. هذه إحدى أو أحد أوجه 45 أو الأكثر التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه در تعارض العقل والنقل، لكن لعلنا نستطيع أن نوضح هذا الكلام السابق. أصل شبهة هؤلاء ما هي؟ قالوا إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. لماذا؟ لأن العقل أصل النقل، فإذا كان العقل أصل النقل وجب تقديمه عليه على كل حال. هذه شبهة من؟ شبهة أهل البدع وأهل الكلام الذين أتوا بهذا القانون الذي سماه الغزالي والعربي والرازي قانون، قانون التأويل. إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. ليه؟ قال لأن العقل أصل النقل. قال لكم ما معنى إنه العقل أصل النقل؟ هم يقولون يكونون قبل أن تأخذ النقل اللي هو إيش؟ الرسول والوحي والكتاب والسنة، قبل أن تصل إليها أنت بحاجة إلى إيش؟ إلى العقل الذي تعرف به صدق الرسول. يعني قبل أن تأخذ عن الرسول لابد أولا تؤمن بأنه رسول، فتحتج بعقلك إن والله فعلا هذا رسول، فإذا أوصلك عقلك لأن هذا رسول قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسمعنا وأطعنا وأخذت الكتاب. فهم شو يقولون؟ يقولون إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم إيش؟ العقل. ليش؟ قالوا لأن العقل أصل، صح ولا لا؟ يعني كأنهم يقولون واحد وثاني نصراني يجي للمسلمين ما يمكن يقول يلا إيش يكون نبيكم؟ ماذا في كتابكم؟ أنا أؤمن به. أولا هل نبيكم هذا نبي ولا لا؟ بعدين يتأمل في معجزاته في صفاته في كذا عقلا، فينتهي إلى أن يقول الله هذا نبي. فإذا آمن بأنه نبي حينئذ قبل النقل، قبل خبر هذا، فأتوا بهذا القانون إنه إيش؟ إنه إذا تعارض العقل مع النقل وجب تقديم. هنا المؤلف نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقلب عليهم الدليل ويقول بل الحجة الصحيحة أنه إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. لماذا؟ قال لأننا إذا قدمنا العقل على النقل طعنا في العقل. أنا أريد أن تفتحوا أذهانكم للمسألة، لأنها إذا فهمت فهي سهلة يسيرة جدا ما فيها إشكال. كيف قلبنا عليهم الدليل؟ هو يقول لك إنه إذا تعارض العقل والنقل نحن نقول يجب إيش؟ تقديم إيش؟ النقل. ليه؟ قال لأننا لو فرض أننا قدمنا العقل على النقل لأدى بنا في النهاية إلى الطعن في العقل نفسه. لماذا؟ لأن هذا العقل لم يرسلنا إلى نقل نسلم به، لم يرسلنا إلى نقل إيش؟ نسلم به. يعني المفترض إنه هذا العقل إذا كان عقل ممتاز إنه يوصلنا إلى النقل الصريح الصحيح، بحيث إنه نأخذ من هذا النقل ونسلم به ونستريح، صح ولا لا؟ لكن لما يجي واحد يقول لا هذا النقل ما ينفع، ليه؟ نشوف العقل وافق ولا ما وافق. إذا ذلك العقل الذي دلنا على النقل عقل مخبول، قال لنا أنتم اذهبوا إلى النقل، لكن ترى النقل الذي تذهبون إليه نقل مشوش، لا تقبلوه حتى أوافق عليه أنا. لأننا نقول لو كان هذا العقل عقل ممتاز لأوصلنا إلى بر الأمان والرسالة والوحي وريحنا. لكن إذا قدمنا العقل على النقل طعنا في العقل، لأنه ما أوصلنا إلى نقل وريحنا. فالمفترض أنه يوصلنا إلى نقل، فلذلك يؤدي تقديم العقل على النقل إلى الطعن في نفس العقل نفسه. هذا الذي دلنا لم يدلنا دلالة صريحة على النقل. هاي شباب واضحة ولا واضحة؟ ها؟ نعم؟ لا لا، الآن نحن نتكلم عن العقل والنقل، هو طعن في النصوص هذا قضية ثانية، لكن الآن الكلام على حجته. وش يقول لك؟ يقول لك العقل يقدم لأنه أصل، قلبنا عليه من الموضوع قلنا له لا، لو قدمنا العقل على النقل لأدى ذلك إلى الطعن في العقل. كيف طعن في العقل؟ لأنه المفترض أن العقل يصير عقل ممتاز صحيح صريح يوصلنا إلى النقل ويريحنا، لكنه للأسف الشديد هذا العقل عقل ما هو صريح، أوصلنا إلى نقل مشتبه وقال لنا لا تقبلوا هذا النقل إلا إذا وافق عليه العقل، إذا وافقت عليه. إذن هذا عقل لم يوصلنا إلى بر الأمان، لم يوصلنا إلى النتيجة الصحيحة. لأنه ما معنى إن العقل استخدم لين أصل الرسول؟ أنا بسألكم، ما معنى للإنسان لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم مثلا صار يفكر وكذا فاستنتج أنه رسول، استنتج بالأدلة بالمعجزات بعقله كذا إلى أنه رسول؟ الغاية ما هي؟ الغاية أنه إذا وصل للرسول ماذا يصنع؟ يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى. العقل والجاهليات وغيرها لا قيمة لها هنا، ليه؟ لأنه وصلك إلى الوحي إلى الرسالة، ففي هذه الحالة سلم للرسالة. لكن إذا قدرت العقل وأنا أكلم إن شئتم نعيد هذا الدرس القادم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.